بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. كنا قد تكلمنا عن صلاة أننا سنتكلم عن صلاة الاستخارة، لكن الأحكم أن نؤخرها ونتكلم عن صلاة العيدين، لأنه بعد صلاة الجمعة تأتي صلاة العيدين مباشرة في فكر. ومناسبة ذلك أننا نعم في يعني بأقل من شهر في عندك عيد الأضحى. في آخر ما تكلمنا به عن صلاة الجمعة، ما يقرأ في صلاة الجمعة، ما يقرأ في صلاة الجمعة، ما هي السنة حسب ذكرنا؟ أول شيء الركعة الأولى، لا الجمعة، الجمعة أو الجمعة أو سبت أو ماشي. نعم أحسن، هذا اللي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وأوردنا في ذلك الأحاديث عن كثير من الصحابة. نريد الأحاديث للتذكير ونبين أقوال الأئمة حتى يعني يتبين لنا أن دين الله عز وجل لا يؤخذ من الناس، ولا يؤخذ إلا من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما من الناس لا لا لا لا لا يعول عليهم في شيء، لأن الناس فيهم الأهواء وفيهم الطبع إلى الميل إلى الباطل، دائما تميل قلوبهم إلى الباطل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن الله عز وجل إذا قضى الأمر في السماء أخذه مستمع أو مسترق السمع اللي هم الشياطين، قال حتى يكون بعضهم فوق بعض هكذا، وبدد بين أصابعه وفرق بينها وجعلها كذا، يعني واحد فوق الثاني من الشياطين. قال فيلقيها الذي فوق إلى الذي تحته، وهكذا حتى تصل إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. أول شيء بيجي الناس شو بده يصير بالغد، بكلهم غلط، بروح كلهم شو بتصير بعد أسبوع، بغلط الكاهن مرة واحد يصدق. ليش؟ لأنه موجود الصدق، كلمة صدق موجودة، لكن بين 100 كذبة. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيصدق الناس الكاهن بتلك الكذبة، فقلوب الناس أصل أنها ميالة إلى الباطل، إذا زين لها الباطل مالت إليه. لذلك يعني الشيطان سرعان ما يوقع بني آدم في المعاصي والآثام، هذا في باب الشهوات، في باب الشبهات أكثر من ذلك. فأنا لما أجي أقول لما أجي أعلم الناس دينهم، لا أعلمهم في سنة أبائي اللي هم الجيل اللي مر واللي قبل واللي قبل، لا. ليش؟ لأن سنة الآباء ليست دينا، إنما الخطأ يقع في سنة الآباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قريش قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثاره مهتدون وإن على آثاره مقتدون، فقال لهم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلت به كافرون. سنة صلاة الجمعة التي كانت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها هي بخلاف صلاة الجمعة تماما التي نصليها اليوم، وأنا أقصد في ذلك القراءة والإطالة والتقصير تختلف تماما. في القراءة جبنا الأحاديث، دورد الأحاديث، ثم بعد ذلك نأتي يعني حتى يعني نبين أقوال الأئمة، كأن يعني لو أن أحدهم كان في زمننا هذا لأنكر على كل الأئمة فيما يفعلونه في القراءة. عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة، وكان مروان آنذاك واليا على المدينة، استخلف أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقين، إذا جاءك المنافقون. كأنه إيش؟ كأن أبو عبيد هذا لم يتعرض لصلاة الجمعة لسورة الجمعة في ركعة الأولى، كأنه شيء متفق، لكن الذي لفت انتباهه أنه قرأ في الثاني المنافقون. قال فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما في الكوفة. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة. الحديث الثاني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، الأول عن مين؟ عن أبي هريرة، هذا عن ابن عباس أي أخرى صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون، حديث صحيح مسلم. الحديث الثالث صحابي ثالث هو النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة أول شيء الجمعة المنافقون وسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، لأن النعمان البشير رضي الله عنهما يذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الجمعة في ركعة الأولى، يعني ذكر هذا وذكر هذا. قالوا طب لماذا ذكر هنا سبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال هذا بناء على الحال، يعني ربما يقتضي الحال أن الذي تتكلم معه يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقون والجمعة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بوجه آخر غير المنافقون والجمعة الجمعة المنافقون؟ قال نعم، كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. نعم هو النعمان البشير، هذا تعليلي على ايش؟ على قول النعمان البشير انه كان يقرا هل اتاك حديث الغاشيه وسبح اسم ربك الاعلى. سبح اسم ربك الاعلى نعم تسقط، لكن يسن للامام انه يقيم الجمعه، يسن الدليل الحديث شو قال؟ قال فاذا اجتمع العيد والجمعه قرا بهما في الصلاه، في صلاة العيد والجمعة. هذا الحديث يستدل به على استحباب نعم إقامة الجمعة. نعم. هذا الحديث كله يعني القصد إنه مش أكيد يسبح الغاشية مع بعض، القصد في يسبح بعد الجمعة والغاشية بعد الجمعة. لا مش هذا القصد. القصد إنه كان يقرأ في ركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وكان ثاني سبح إذا أتاك عن الغاشية. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال كتب الضحاك ابن قيس، لا ننظر الحديث، انظر الحديث يكتب للنعمان بن بشير، كتب له يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة. إحنا مش مختلفين عن سورة الجمعة، سورة الجمعة بالركعة الأولى متفق عليه عند الصحابة كلهم، لكن شو بك يقرأ بعد الجمعة؟ فقال له كان يقرأ بهل أتاك فركعة الثانية، يعني الجمعة المنافقون، الجمعة هل أتاك، سبح اسم ربك على هل أتاك. فالأكثر شيء كان يسمع يقرأ في ركعة الأولى الجمعة وفي الثانية الغاشية، هكذا قال له النعمان بن بشير، واضح. وعن سمرة بن جندب هاي رابع صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. الآن انظر إلى أقوال الأئمة ماذا يقولون، بماذا أخذوا الأئمة الأربعة حين يعني يقضوا في مسألة، ينظر إلى الأحاديث ومنهم من يرجح إحدى الأحاديث على الأخرى، ومنهم من يأخذ في كل الأحاديث سواء قرأت هذا أو هذا أو هذا فأصبت السنة، لكن لا تقرأ بغيرهما. حتى سوف أورد لكم ماذا قال الشافعي لمن قرأ بغير الجمعة والمنافقون، كأنه يعني نبه الإمام لا تفعل فإني أخشى على صلاتك، تخيل أخشى على صلاتك. الآن شو قال ابن عبد البر أبو عمر؟ قال وهذه آثار صحاح كلها لها طرق كثيرة، لأن الإمام مالك قال لا يترك الإمام سورة الجمعة في الركعة الأولى ويقرأ في الثانية بهل أتاك استحبابا، كأنه واجب الأولى؟ نعم كأنه إيش؟ كأنه لا يترك، لا بس بعدها يبين أنه يكره له ذلك أن يترك سورة الجمعة في الركعة الأولى، يكره بس معكم لا هي كراهة، الكراهة اللي احنا بنعرفها مش الكراهة تبعت السابق الأول. بعد شوي يعني أورد لك ماذا قال. قال إنه أساء يسيء، إذا يترك يسيء. قال الأوزاعي، انظر الآن الأوزاعي هذا كان من الأقران الإمام مالك، وكانوا هؤلاء الإمام مالك الأوزاعي كانوا في القرن الثالث، في آخر القرن الثالث. شو يقول الأوزاعي؟ قال ما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ترك صورة الجمعة يوم الجمعة. لا نعلم أحدا، لا أنا ولا اللي حوالي. وهذا الأوزاعي كان في الشام، وكان يأتي إلى المدينة ومكة وإلى العراق، وما شافش ولا واحد من أئمة المسلمين ترك صورة الجمعة يوم الجمعة. قال الشافعي اختاروا ان يقرا في الاولى بسوره الجمعه، متفقين عليها، وفي الثانيه باذا جاءك المنافقون، وهو قول ابو هريره وعلي بن ابي طالب، لانه كانوا يقراوا بهما. الان انظر ماذا قال مالك والشافعي وداود عن مساله واحد ترك سوره الجمعه يوم الجمعه. قال لا يترك قراءه سوره الجمعه في الركعه الاولى على كل حال، لا يتركها على كل حال، فإن لم يقرأها لم تفسد صلاته. انظر إلى إلى أي شيء يلمح. وقد أساء وترك ما يستحب له. أما اليوم فلا ترى فلا تسمع لا سورة الجمعة ولا تسمع منافقون سورة منافقون، ولا هل أتاك الحديث الغاشية ولا سورة سبح اسم ربك الأعلى، بل يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في المغرب أو العشاء من ليلة الجمعة، أو يقرأ في من المساجد من يقرأ سورة الجمعة يوم الجمعة، في مسجد فاروق بيعملها بكراها يوم الخميس، يأسف ليلة الجمعة في صلاة العشاء، نعم قرأ سورة العشاء. يعني كأنه يريد أن يوقع سنة، لكنه وقع في خطأ مزدوج. الأولى إنه ترك سنة الجمعة في صلاة الجمعة، الثاني إنه أوقع السنة في غير محلها وصار واضب عليها. إذا واضب على هذا نعم تصير بدعة، لأنه شيء محدث في دين الله عز وجل، لأنه خصص سورة في غير محلها. نعم يقول لما يجيب يعني ركعتين شاركة نعم بكسمها نصين، نعم بكسمها نصين يعني من الطريق جاي يسلم واضح. نعم تفضل. بسمين حبيب يعني كون في سورة الجمعة في الغاشية وفي غيرها. نعم. تتشكل هاي الجمعة لأنه من فعل أبي هريرة، من فعل علي بن أبي طالب، من قول النعمان بن بشير، كلهم متفقين على إيش؟ على مسألة الجمعة. لكن أبو هريرة لم يذكر سبح اسم ربك الأعلى ولا علي بن أبي طالب، إنما ذكره غيره، فدل النبي صلى الله عليه وسلم غالب أحيانه كان يقرأ بسورة الجمعة لا يتركها. لا يتركها. لا ركع الأولى. طب الثانية شو عند الثانية؟ في الحديث احنا وردنا عليه. قال المنافقون عن أبي طالب أبو هريرة المنافقون. بس قصة سألناش من الأربعة من أخر بس. من ما قلت قبل ما أنا أتكلم في الكلام كانوا يجيب الحديث، شو قلت؟ من الأئمة من يأخذ حديث ويرجح على الآخر في غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح فيش تناقض، مش بدشر هو شو يستحب للإمام أن يقرأ؟ أستحب له أن يعمل بهذا الحديث، وهذا الحديث عنده يعمل به، لكن أستحب أنه يتمسك أكثر بهذا الحديث. ليش؟ لأنه أنا أقول لك شغلة بس عشان يعني أوضح. الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وأبو حنيفة تكلم كثير في القياس، هؤلاء الأئمة كانوا أيضا مع كونهم أئمة فقه اللي كانوا أئمة حديث، فهو لما يشوف سند في حديث معين ويجي حديث آخر، أنت شو بتشوف؟ متن. هو بيشوف السند مع المتن، فهو يرى أن السند في هذه الحديث أقوى من السند الثاني، اثنين صحاح لكن هذا أصح من هذا، فأنا أستحب له أن يميل لهذا الحديث. واضح؟ لكن كلهم يقولون أن كل ما صح النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، فهو يريد أن يقضي في المسألة. ماذا تستحب لي أن أفعل؟ قال استحب لك أن تقرأ سورة الجمعة ولا تتركها، لأنه الغالب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة. حتى لما سألوا لما سأل عبيد الله بن عتبة لما سأل النعمان بن شير هل كان مستعصم ماذا كان مستعصم يقرأ بعد سورة الجمعة بعد في الركعة الثانية؟ فقال له هل أتاك؟ فبين أنه الشيء الفاشي بينهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة، كان يقرأ بالغاشية وسبح اسم ربك الأعلى كلها. نعم كلها طبعا. شو كديش يا جماعة؟ صفحة وشوي. نعم هو بهاب صف سورة الجمعة بهاب، مع أنه هذه الأحاديث تدل على إيش؟ نعم هاي 40 ايه هاي ساعدك لكل الجمعة. بس الايات اطوال هناك في الجمعة. يعني عندنا اللي بيفرق عندنا اي بتفرق، عندنا عند الناس اي بتفرق. لما يجي مثلا يقول هو الرحمن الرحيم، شو بيعمل المصلي؟ بده ينزل ايديه بيكمل الاية. يلا يا اخرى يعني اخرى اية فيش عندهم مثلا قلبي عطشان سكني فيش من هالنوع. دائما مرتوي. لكن هنا نقطة مهمة جدا، وقفت على قول سفيان الثوري قال يفعل ذلك، يعني يأخذ بالأثر اللي هو المنافقون الجمعة، لكن لا يتعمد المداومة لئلا يظن الناس أنها واجبة. واضح؟ وين تبيغير الإمام السورة؟ إذا خشية هو خشية بيطلع على الناس حوالي الناس أن تتخذ أن يعتقد الناس أنها واجب. في واحد قال لي في صلاة الفجر لازم يقرأ بالسجدة والكذا، لازم لو من اللزوم لما ترك الإمام مثلا مرة قال ليش مكرر لازم يقرأ لازم، هذه اللازم لازم لازم يعني يقيمها من عقله. كيف؟ بالتعلم الأول بالقول، اثنين بالفعل، لأنه الفعل أحيانا يكون آكد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتحللوا بعد صلح حديبية، ما فعل ذلك أحد، لكن إيش لم فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم بس مش لازم. لا مش لازم، بس عند الصحابة كيف يعني لو مثلا لو هاي فقد سنة عند الصحابة وشخص ما سوى فيها قصد اللازم هين يعني الذي يترك يأثم. هي مثلا لو الآن الصحابة تشرب سنة شو سوى في الصحابة؟ يعني فعلي تشرب سنة. لا لا انا شو قلت؟ انا شو قلت؟ احنا بيجيش هو مثلا مره واحد بدشر وبروح. لا، عمر الخطاب لما كان على المنبر وترك السجود مره، سجود التلاوه، شو بين لهم؟ وهذا ليس فرض، ان نمر بالسجود فمن شاء فليسجد ومن شاء فلا يسجد، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم انه هي سنه مستحب. يعني وين تبين عن الخطاب انها في المستحب حتى لا يعني يقع في قلوب الناس انها واجبه؟ مش انه تعمد انه يترك سنه، تعمد انه يترك سنه لاجل شيء يعني راجح في الشرع، اللي هو الا يقع في قلوب الناس ان هذا واجب، حتى يفرقوا بين الواجب وبين المستحب وبين غيره. انت لما مثلا افرض مثلا انا جيت في صلاه ال في في في صلاة في صلاة الوتر في رمضان ركعتين الشفع، قرأ فيهم في غير سبح اسم ربك الأعلى وكل يا أيها الكافرون، كل الناس وراك راح يقول ليش ما قرأش فيهم؟ غلط صلاتنا. هيك بظن الناس. فسفيان الثوري خشي إنه يعتقد الناس أنها واجبة، قال لا يتعمد أن يداوم عليها، لكن ماذا؟ لكن يبين للناس انها ليست واجبه. واضح؟ احنا اليوم الاحرى انه الامن اليوم من طابع يداوم عليها حتى يبين انها هي السنه. في صلوات اللي مش دائمه طبعا زي الجمعه، زي مثلا صلاه الكسوف كان يقرا فيها سور معينه، هذا ايش برضه نفس الحكم واجبي ولا برضه كان شيء ثاني؟ صلاه الكسوف ما ما ما ما فيها شيء، ما فيها شيء، لا ما فيها شيء خاص. صلاه الكسوف انا سمعت مره ما فيها شيء خاص، لا ما فيها شيء خاص، لأنه الصلاة الخسوف فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وما يعني ثبت أنه كان يداوم على سور معينة. لا، الجمعة كل أسبوع بيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كل صور. الشيء المخالف ايضا اللي في هذه الايام انه يقرا ايات موافقه للخطبه, بيروح بيخطب عن ال نعم 100% نعم. مره سمعت انه في ايات معينه خلص ما بفحص يعني بصارت كسوف. لا لا ما في, لا ما في, ما في, ما في شيء خاص. لا نعم ان شاء الله. الامام مثلا بيجي يخطب عن القران, فضل القران وان فضل قارئ القران وكذا, فبيقرا بايش مثلا؟ لا تحرك به لسانك تعجل به ان علينا جمعه القران. او مثلا بيقول الله نزل احسن الحديث كتابا متشابه. فالمهم بروح بينتقي ايات وحفظها, طبعا لازم احفظها, بقدرش اضبط الوضع بدي اروح احفظ ايات عشان لا احفظه, بكراهن على المنبر وبينزل بكره لنا اياهن اخرى مره. هذا ويداوم على ذلك, المداوم على ذلك محدث, امر محدث, ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تترك السنة؟ هذا السؤال يعني لو انه واحد يعني جاوبني اقول له هذا حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في القراءة بصلاة الجمعة, لماذا لا تفعل هذا؟ حتى يعني قال العلماء ان احياء السنة في زمان اماتها الناس يكون له الاجور مضاعفة, فاستغلها. وين انت اول واحد يحيي سنة؟ اقرا بسورة الجمعة, اول واحد في البلد بيقرا بسورة الجمعة اول ركعة بسورة الجمعة, اقرا بها. بس المسألة صارت هوى. وتكلمنا في ما اذا كان المأموم او المستمع في خطبة الجمعة قد ذكر صلاة فرض لم يكن قد صلاه, مثل مثلا واحد نام عن صلاة الفجر ونسي انه يصلي الفجر وتذكر وهو في الخطبة, الإمام على المنبر بخطب وهو في الخطبة, ماذا يفعل؟ يقوم يصلي. أحسنت, يقوم يصلي. والدليل على ذلك حديثين. حديث الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفار لها إلا ذلك. والحديث الثاني حديث تحية المسجد, لأنه لما دخل الرجل إلى المسجد وجلس سليك الغطاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا, قال قم فصل ركعتين. وصلاة الفجر آكد في الفرضية من صلاة من تحية المسجد, واضح؟ فدل أنه إذا تذكرت الصلاة وانت في الخطبة لا كفارة لك فيها إلا أن تقوم تصليها في الحال, واضح؟ بجوز كل ماله هذا كام بصلي كعد وكذا, بتصليها في الحال. لازم واحد سأل لها السؤال. شو السؤال؟ عن هاي الحادثة إذا واحد هيش مخطر في باله شغلة, ناس تخيل مثلا أنك تقوم تصلي لا يلغو؟ لا لا يلغو, طبعا لا يلغو في الشيء. كل تصام هنا شو صار؟ ما فهمتش في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كنت اصمت فقد لغنى. فقد لغنى نعم, كون صلى هي ازيد من الصلاه. طب واللي صلى تحت المسجد هذاك جاي طيب فات على المسجد؟ نعم, لانه واجب لا تجلس حتى تصلي ركعتين, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث او ما تذكر الصلاه او ما تفطرها بتكون تصليها لا كفاره لها الا ذلك فتصليها. والنبي صلى الله عليه وسلم والامام يخطب. طب لما يكون لا في خص لا يكون بده يصلي بلبل او ديالو. لا ما دخلناش فيهم, بيتعلم يعلم هذا. بس اذا واحد احكي لا ما حدا بيحكي. شيخ سلمان سؤال, لازم كسؤال هنا في هاي الحلقه. شيخ سلمان شخص اجل وما صلاش كله يكون صلى, انا لا لا خلص انت تعمل شيء. نعم ما صمت الفجر. او اذا مثلا اذا بفهم احسنت هاي الشاذيه, اذا مثلا بفهم انه اذا قلت له هيك مثلا مش فيكتور يعني وتقول له هيك يعني يكون صلى ركعتين, اذا بيفهم في الاشاره اشر له, اذا فهمش في الاشاره خلص اتركه. نعم هي هذا سرديه سنه الفجر. سنه الفجر صلاتها الان عندك تزاحم واجبان, الواجب الاول استماع للامام, والواجب الثاني اللي هو الفرض سنة صلاة الفجر صليها، لكن السنة الآن تشغلك عن واجب. قالوا تؤخر السنة ما إلى ما بعد صلاة الجمعة، واضح؟ لأنه يجوز تأخير السنة بعد الفرض، فرض الفجر. هين تأخير السنة صار لحاجة، شو هو الحاجة؟ أنه تزحم واجب مع سنة فتقدم الواجب على السنة. هذا السبب يا أحسن بارك الله فيك. صلاة الجمعة تكلمنا فيها، نعم في القراءة احنا أحوال المسبوق كلنا المسبوك إلى صلاة الجمعة ماذا يفعل؟ إذا أدرك مع الإمام ركعة يتم ركعة، وإذا لم يدرك مع الإمام أي ركعة بحيث لو أتى في ركعة ثانية بعد رفع من الركوع يتمها أربعا ظهر. والدليل على ذلك ليس هناك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إجماع صحابة. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإن وجدهم جلوسا صلى أربعة. حقيقة سؤال قبل ما تكلم. نعم. إذا بيجي في الركعة الثانية بعد الركوع يصلي أربعة. نعم. ليش العادية؟ تيجي الصلاة عادية وبرضه توصل في الركعة الأخيرة بعد الركوع. نعم. تكون في أربعة مظبوط. نعم. إذا بقول صلاة رباعية. نعم. إلك صلي ثواب الجماعة. نعم هذا بجاوبك على الجهاد. حرصك على الجماعة. حصل الأجر بس مش الفضل. على الفضل قصدك. الفضل مش ايش؟ هي صوتك مش الحكم. الحكم بعرف انه لا مش الحكم، اما الفضل. نعم. الفضل نعم ادرك الفضل 27 درجة. نعم ادرك الفضل. والدليل على ذلك شو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لا تأتوا إلى الصلاة وأنتم تسعون ولكن ائتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، حتى ولو كان في قبل التشهد بثواني أو قبل السلام، في قبل السلام بثواني، وإلا لم يكن فائدة من متابعة المأموم إمامه إلا أن تكون إلا أن يحس فضل الجماعة، فهو حاس فضل الجماعة لكن لم يأخذ الحكم، واضح؟ فرقنا بالفضل والحكم. الحكم شأن الحكم يعني صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لو أتى بعد الركعة الثانية بعد رفع الركوع بركعة الثانية أخذ الفضل بس فيش الحكم. ليش مش الحكم؟ يعني لما يقوم يتم لا يتم أربعا، يتم ركعة، آسف، لا يتم ركعتان يتم أربعا، واضح؟ هذا فرق من الحكم، لكن أخذ الفضل. بس الفضل هنا يختلف بين واحد أتى من أول الصلاة أو واحد أدرك معنا ثلاث ركعات أو ركعتين أو ركعة، واضح؟ هذا يختلف. سؤال ثاني. نعم. جاي على الصلاة ومتأخر وصلت يعني شايف الجامع شفت الناس اللي بيطلع يعني خلصوا الواجب انك تيجي تصلي هنا ولا نعم تصلي في المسجد ترجع مش واجب كلش واجب الوجوب الان لما شفتوا طالعين خص صلاه الجماعه خلاص طب شو بدك تيجي تعمل لان الصلاه في المسجد افضل بيت الله عز وجل افضل اه بس بيش افضل هي مش جماعه افضل في كل صلاه واحد صلى الفريضه في المسجد لحاله واحد صلى الفريضه في البيت افضل لا مش لا السنة معروف عندنا حديث عندنا حديث ثابت في السنة لا هو ما تكلمش على السنة تكلمت عن ايش عن الفرض خليني احكي عن الفرض الفريضة لما انت تصلي الفريضة في البيت او في المسجد ايهما افضل بعرفش ايه بيت الله عز وجل وليش ما ولا مرة سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خير البقاع المساجد بحكي عن ثواب الصلاة مفروض هو خير وبيش فضلت المساجد صلاة الجماعة بفضل مش بصلاة الجماعة فقط لا واحد يقرأ القرآن في بيته واحد يقرأ القرآن في المسجد لا ليش نفس الإشي فضل المسجد فضل المسجد في بقعته إنه مبارك بس لها فضل المسجد برضو تقرأ القرآن في البيت من ناحية ثانية اللي مش موجودة في المسجد صح؟ نعم ولكن الـ الـ الـ الـ الأعمال في المسجد التعبد العزل في المسجد يختلف عن خارج صلاة حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان في المسجد لماذا يعتكف في رمضان؟ مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل ويوفي صلى النوافل عليه الصلاة والسلام مظبوط فبين أنه إيش نعم. بس ورد أنه الصلاة منفرد في المسجد أفضل من ورد حديث المكتوبة الصلاة المكتوبة تصلى الجماعة في المسجد هذا الأصل لكن إذا واحد راحت عليه صلاة الجماعة يصليها قال لك أنا بدي أجي على المسجد أصليها ماشي تعلم المسجد أصليها خلينا هذا أوضح نعم لكن. واحد نام وانت كان بعد ما أذن العصر في نص ساعة نعم يعني أكيد خلص يقوم يجي يصلي هنا ولا يصلي بالبيت أنا لا أكلفه لا من ناحية فضل فضل لا هو الآن مش مأمور إن يأتي على المسجد مش مأمور لا إذا في أفضلية بيجي إذا في أفضلية بيجي السؤال فهم شو قصدنا نعم يعني إذا في تفاضل بين هذول الثنتين كنت صحيح متأخر ظن جاي يعني في أفضلية ماشي هو لما أنا بدي أقول له في الاستحباب إنه يأتي إلى المسجد بحيث إنه يتخذها سنة لا إذا واحد راحت عليه صلاة الفريضة واضح اثنين جيران واحد صلى في المسجد أجا صلى الفريضة في المسجد واحد صلى في البيت اللي صلى في المسجد تحصل على فضل أكثر من اللي صلى في البيت فريضة مكتوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسجد منفرد نعم أن المسجد شو ما صار فيه المسجد خير البقاع عند الله عز وجل ليش خير البقاع شو في جدرانه ولا المسجنين اللي فيه لا لأنه البقعة نفسها مباركة فأنت لما تصلي فيها ليش فضلت الصلاة حتى قالوا كل الصلاة سواء كان منفرد ولا جماعة في المسجد الحرام المسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأضعاف مضاعفة عن غيره لفضل البقعة في ذلك البلد بالعكس أنا سمعت أنه من السنة مثلا خليت الأشياء فرنضة تخلي السنة في البيت يعني إحنا نتكلم عن السنة أنا لا أتكلم عن السنة أنا أتكلم عن المكتوبة السنة تصلى في البيت هذا شيء متفق عليه لكن المكتوبة اثنين جيران زي المثال اللي قلته أنا اللي صلى في البيت اللي صلى في المسجد أفضل من اللي صلى في البيت وأنا لا أمر أن يأتي للمسجد لا أمر في أي شيء تصلي لكن لو صلى في المسجد إلا يكون له فضل أكبر لأنه هاي البقعة مفضلة على على على على على, على, على, على البيت حتى لو كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان بيوت الأنبياء واضح لأن المساجد بيوت المباركة عشان أنا بشوف ناس بوصل هنا بشوفهم طالعين برجع ليش ترجع هاي قصده ليش ترجع معمل أنا أنت الآن قصد في نيتك إنك تيجي على صلاة الجماعة واضح حصلت صلاة الجماعة بنيتك إذا كنت حريص وفي عذر في نوع من العذر صار معك وجيت وكذا لو كنت مخلصين تدخل المسجد تصلي في المسجد ولا ربما جاء أحد تتصدق عليك فتأخذ ثواب الجماعة الثانية في المسجد جماعة الثانية في المسجد لأنه إقامة الجماعات المتعددة في المسجد جائز ولا جائز كنا جائز لكن لا يتعمد بحيث أنه يصير طفرك بين المسلمين لكن هذا أخذ صلاة الجماعة يعني قصدي غير مقصود نعم هذا لكن يأخذ أجر الجماعة لكن ليست كالجماعة الأولى لأن الجماعة الأولى هي الأصل والجماعات اللي بعد المتعددة يأخذ صلاة الجماعة كأصل أصل بالنسبة اللي نحكي عليه والجماعة نعم يجوز إقامة جماعتين في نفس المسجد شوف يعني اسم جماعتين خطبي يعني في بعرف اللي صاحب ساكن في أمريكا طيب أصل كل لأن في جامعة كثير مصلين بيقضى دائما لكل جمعة وقتين بيجوا بيصلوا وبيقضى كل واحد عارف متى بده يجي بيروح ناس بعد تقام أخرى جمعة مع خطبة كل شيء بيصلوا وبيروح بس هيك وقتين بيختلفين عن بعض والله فيش وساع بس هيك وقتين طيب وبيقدر يصلوا برا بريت المسجد هاي أمريكا مش الطيبة بيصلي في الجامع بيجي بكل سكر لك هاي بدك فتوى خاصة فيها جوز والله العظيم سأل يعني مع الحال الموجود هناك بدك تعرف الحال بالضبط خاص نعم وبدي أسأل يعني بس بأخراس ولا لا لا طب بعد لا بضل فقتها بس بدك تسأل هناك شو الحال ليش بأخروه تضع هذا الاشي نعم ليش بضل وقتها زي ما تقدمه مش طوالي بعد الزوال يعني بعدش تخرى نفس الإمام بمكتبة الثنتين أسألت شو نعم هذا بدهم فترة خاصة ويعرف المفتي حالهم بالضبط شو موجودين فيه الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإذا وجدهم جلوسا صلى أربعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة ومن لم يدرك الجمعة فليصلي أربعا قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا وبه يقول وعد سفيان الثوري مبارك الشافعي وأحمد كذا شيخ سنان تيمية بقول وحكى هذا غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم هذا في من؟ أدرك يا ركعة من الجمعة ولم يدرك المسألة الأخيرة في الجمعة سنة الجمعة أقول الحديثين بعدين نعلق الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته واضح ركعتين في بيته بعد صلاة الجمعة، هذا حديث متفق عليه رواه الجماعة. الحديث الثاني رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قال زاد عمر كذا، قال فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. هل عندك حديثين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة، ومن قوله استحب للناس أن يصلوا أربعا بعد الجمعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله أن الإنسان مخير. أقل سنة الجمعة ركعتين، ومستحب أن يصلي كليهما في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. ركعتين في المسجد حتى للتخفيف، وركعتين لما ترجع. نعم صدق. مخصص للبيت، ولا مثلا اذا صليت الجمعه ورحت على الشغل صلي ركعتين برضو ولا اربعه؟ لا احنا نتكلم على البيت، بدك تروح الشغل صلي صل في المسجد معناته اولى. فيش وقت مثلا بدك تروح على الشغل بتصلي في المسجد، بتصلي في الشغل ثنتين ولا اربعه؟ فيش وقت تصلي اخرى ثنتين؟ لا بكره تصير صلي. لا انت بدك تصلي من مره؟ ايش بدك سنتين في المسجد؟ لا. طيب ماشي، لما تروح على الشغل ويتاح لك تصلي السنة بتصلي السنة. ليش؟ بتصليها كيف ما شئت، ثنتين أو أربعة؟ آه يعني الثنتين أقل، مش مخصصة للبيت يعني. لا لا مش مخصصة للبيت، لا لا الثنتين والأربعة الوجهين الصورتين، ثنتين وأربعة الأفضل تصلى في البيت، لأنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلى المكتوبة، وصلاة المرء صلاة الرجل في بيته إلى المكتوبة. صلاة الرجل يعني الأصل في الصلاة أنها في البيوت، ليش كنا بنصلي صلاة هاي الأصل في الصلاة إلا المكتوبة، حتى هذا جزء دليل على القول إن المكتوبة تصلى في المسجد حتى ولا منفرد. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في البيت إلا المكتوبة. المكتوبة الصلاة الخمس مع الجمعة، العيد أيضا يدخل في ذلك، لأنه هذه صلاة عارضة وواجبة عند بعض أهل العلم، وهذا هو راجح سوف نأتي يعني أتكلم فيه. في قول إنه إذا صليت في المسجد ركعتين وإذا في البيت أربعة بلزم، في قول اسمه النوع مرة سمعت. آه نعم، هذا قول الشيخ الإسلام تيمية. سمعت شو قال الشيخ الإسلام تيمية؟ قال الجمع بين الحديثين، شو قال؟ قال إذا صليت أربعة تصليها في البيت في المسجد، وإذا صليت ركعتين تصليها في البيت، لكن هذا اجتهاد. وظهر الحديث ظهر مش حديث يعني، لا مش حديث، لا مش حديث. وظهر الحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي اربعا وخلص، فان عجل بك شيء حتى للتخفيف تصلي ركعتين هنا وركعتين لما ترجع من شغلك، حتى يعني للتخفيف فقط. فالاصل فيها افضل الصلاه صلاه المرء في بيته الا الى المكتوب. قلنا انه ينوع مره في المسجد مره في البيت ولا دائما افضل؟ لا لا، تصلي التنويع هنا ركعتين وأربعة، ركعتين وأربعة الأفضل في البيت، هذا الأفضل. لكن لو واحد صلى في المسجد فيش نوع من التعنيف بصير هنا، صلى لأنه صلى الله عليه وسلم قال له صلي ركعتين في المسجد إذا عجل لك شيء، إذا خاف أنه ينساها أو شيء. في من الناس اللي يترك صلاة الجمعة ولا يصليها بالمرة، شو كل ما تصلي بعد في المسجد معناته بروح شو الأول هنا تعمل؟ صلي في المسجد، لكن هذا ينصح بايش؟ انه يعود نفسه يصلي ركعتين في البيت. اول فت البيت فلان مره مثلا بدنا تروح تجيب لنا كذا، صم بكم من عميون فهم لا يسمعون، حرت فينا عن سوان، بفوت على الجسم على المصلى تبعي وبصلي ركعتين، بعد ما يسلم بكل هسه انا بسمع كيف لك ايش اسمع، بعد بكم من المطلبات، واضح؟ بيعود نفسه أن يفعل هذا الشيء. طب هل الآن سنتكلم نعم استحب للإنسان أنه أحيانا يصلي في البيت؟ إنسان أحيانا مرة سمعت مثلا الشيخ يعني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا في المسجد. لا ما صلىش أحيانا ولا حديث دل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن في المسجد. فيش الجمعة لا، ابن عمر رضي الله عنه قال صلي ركعتين في البيت. لا لا، السنة تصلى في البيوت حتى الا اذا طبعا واحد مثلا يعتكف بين المغرب والعشاء ونصل الجمعه بروحش بصليها في البيت ويرجع هالتكلف واضح لا يصليها في المسجد ويجلس واضح وكذلك الظهر واحد يعتكف من الظهر للعصر بصلي الظهر في المسجد واحد عليه مشوار بعد مش راح يرجع البيت يصلي في المسجد يعني في امور اللي يعني تدفعك انك تصلي السنه في المسجد في معنى وقت بدك تحكي عن الخطبه تكلمنا عنها خلصنا عنها تكلمنا عن الخطبه تكلمنا عن حكيت عن سنه الرسول براس القمح نعم ذكرنا ذكرنا لكن تكلمنا فيها شو قلنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا سوره قاف وينزل اول شيء كنا ودل على ايش دل على قصر الخطبه الاول اثنين دل على الصحابة. نعم فيهم الصحابه نعم فيهم الصحابه نعم لانه نزل القران بلغتهم اللي بده يقرا الان سوره قاف بده يفسر يفسرها يفسرها في وقت معنا احنا مقاطيع نعم الامام انقطع مثلا اليوم محضر يسوي شيء خلص بيطلع بيقرا سوره قاف وينزل بس ليش يعني شو معنى طلع النضيد ما يعرفش شو معنى رقيب العتيد شو معنى عتيد مش الثانوية هي نفس المعنى معنى ايش المستقبل لا لا لا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد رقيب اي مطلع اي مطلع مطلع عليه احسنت نعم ملازم احسن عتيد معناه ملازم له لا يفارقه من الملكان او الملائكه التي تكتب واضح الملائكه التي تكتب ومنهم يقول هذا اسم رقيب هذا اسم عتيد خطا فيش دليل على ذلك انه هذا اسم رقيب لا هم الحفظه الكرام الكتبه اللي يكتبون هم حفاظ وكل منهم عتيد مع صاحبه ولازم لا يفرق بالنسبه لل بس مش بقول لك طب الملائكه لا تدخل ال الخلاء بالنسبه للي يكتبون برضه سيئات النظر لانه ربنا كان يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور نعم هسه خائنه الاعين يعني حسب الايه بس ربنا اللي بيعلم لا لا لا خائنه الاعين لا خائنه الاعين حتى يعني في في في اعمال قالوا العلماء ان الملائكه تكتب ما تشاهد لكن ربنا عز وجل يوحي اليها انه عبدي فعل كذا لا تكتب الملائكه اعمال القلوب لكن تكتب اعمال الجوارح لما تنظر هو ملازمك شايفك وانت تطلع خانه الاعين قال ابن عباس رضي الله عنهما قال يكون الرجل في بيت القوم وانا عازم فلان عندي قاعد عندنا قال فيمرون اهل فيمرون اهله اللي هي مرته ربما من مره ستار او شيء مشبح يعني مرته قال فود هذا الرجل كان ود مش انه لو راها قال ود انه لو راى فرجه تخيل عم بيش فتشر قاعد يعني قاعد شو بيعمل يتربص عشان يرى شيء من اهله من اهل هذا اللي كان عنده فكل ما تمرق بتطلع كل ما تمرق بتطلع لا هو بتطلع بحاول يعني يسرق نظر بدي يشوف مش انه قاعد مفتشر لا بدي يشوف متعمد ود لو ان طبعا متعمد طبعا مش انها اجت بوجهه شافه وخلاص لا خائنه الاعين هاي المتعمد ليش سميت خائنه الاعين لانه هو يريد ان ينظر ويخون صاحب البيت او يخون الذي معه بان لا ينظر اليه ولا يعرف ماذا يفعل واضح او مثلا نبكي مثلا ماشيين في الشارع قبل يومين بكيت في الشارع استنى واحد طبيب يطلع من المحل معين اللي هو طالع واحد بعرفه بصلى في المسجد شاب يعني هسه انا بطلع عليه هو جاي عشان تسلم عليه كذا في السيارة مش شايفني ماشي ماشي ماشي هو ماشي هيك وشفت انه ماركت وحدي عن جبنا شكتنا من عينيه عرفت انها ماركت؟ لا مش من عينيه انا شايف انه في شيء جاي منين فشفت انها وحدي هسه انا بطلع عليه عشان يجي يسلم عليه فطلعت عليه وهو بطلع هيك قدام مرة واحدة اجى نظروا عليها وظلوا مطبع نظروا إليها بس النظرة بكتشيف على خوف يعني بطلع عليها على خوف يعني بسرعة بدي يخلص تطليعة وكل شيء بده إياه عشان يرجع طواله ويكمل هاي خانة العيون هاي بده يتجوز. لا لا بكت كنت مش لابسه. مش لابسه مرة. هدف طبعا النظرة الأولى الإنسان لا يؤخذ عليها. لو واحد مثلا ماشي شاف واحد يغض بصره، هاي لك. ليش لك؟ مش تخفي حسنة. لا تخفي حسنة. غض البصر عبادة مش عبادة؟ عبادة تأخذ فيها حسنة. أول ما تنظر إليها تغض وتستغفر الله عز وجل أو تدعو لها بالهداية، هذه فيها حسنة. حسن أنك تغض البصر، دع دعف الهداية برجع لك. منهم بقول لا يخزيهن وكذا وسرع عليه. وبين وبينك هم يهود بتكفوا عليهم الدينين. بس هذا لجل شرع. يا سبحان الله. هم عندهم أشياء كثير يعني أشياء متشددة خصوصا نظر على الدين. هم بنفروا الناس من الدين. نعم. طب إحنا نذكر صلاة العيدين فقط مقدمة حتى يعني نمهد. وكلنا احنا نأخر شوية صلاة الاستخارة لأنه في عيد جاي، فبنذكر صلاة العيدين ونبين أحكام صلاة العيدين. طيب وشهر يعني كم الجلسة؟ أربعة جلسات. ما أقدر الحق نخلص يعني. أو تنساش نتكلم على العشرة. العشر الأول من ذي الحجة. دقيقة. بالنسبة اللي احنا حكيت عنه. بيجي وقت. لا لا ليش كل مرة يعني هنا عندنا الإمام لازم الواحد يسوي مين؟ لم يرد ولا يا حديث إنه لازم الواحد يسوي هذا العشر. مضبوط الأعمال الصالحة خير. نعم. بس ليش يعني خصص الصيام ليش؟ في شو النوع؟ يعني بيجي بقول لك الصيام بس عرف النوع الصيام زي تقول الصيام في ناس كلها خلص تصوم العشر. طب أنا كان ما حدا كان هذا العمل الصالح كان مصاصر. أعمال الصالح مية جزء من العمل الصالح أصلاً. جزء من الصيام العمل الصالح. بس في ناس كلك لا اللي بيصوم بس في نساء بأخير قضاء رمضان للعشر هذول صح؟ تأخذني الأجرين. نعم هي تأخذ الأجرين تصوم في هذه الأيام وقصد بنية إنه عشان العشر. نعم ربنا عز وجل يحب العمل يحب العمل في هذه الأيام. فهي بدها تضرب العشرين هذا بكل شغلة ثانية بين النسوان. نعم بأخرها للشتوية. في من هذا عادي في الشباب هذا مبارك عائشة الله رضى عنها بكت لشعبان لشعبان بعد بس صباح عشان واجب بس أنا محمد شو واجب شو واجب قضاء رمضان من كان شو؟ هناك عشان من كرب النبي صلى الله عليه وسلم منها فبكيف يمكن انها تقضي؟ ما كل واحد في نعم بس هم سألوا هل عائشة رضي الله عنها في كل هالأيام بكيت تصوم نافلة؟ ما يمكن تصوم طيب يعني معناته ايش بس هو بيقول عن ايش؟ عن جواز تأخير اه جايز انا ما طبعا يعني قصده هو على مكانه عن خاص عن الشتاء عن الشتاء فيش ومين هن لا بقول لك مين مش الشتاء مين بأخر لأيام فضيلة حتى تصيب بداش تصوم أو 52 لا بدها تصوم بس أحسن تعد وأنت تأخذ أكثر أجر نعم بهذه الأيام طول النسوان ولا زمن غاب لا في هن في 52 ليش لأنه النساء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها يعني ناقصة الدين ناقصة الدين لما لأنها الحيضة تمنعها من كثير أشياء الصلاة الحيضة من ناحية ناقصة الدين إنها ناقصة الدين أزيد بس عشان هذا بس قصة لا تعني الحديث لا ولا ليش الرسول صلى الله عليه وسلم اطلعت على أهل النار فوجدت أكثر أهل النار اطلعت على أهل الجنة أكثرهم من الفقراء يعني بس هنا علل شو قال تكفرن العشير هذا يتعلق بينها وبين الزوج بس هاي الحديث عام يعني النساء مسلمات وغير مسلمات يعني النساء مش هذا بفوت على الدين مش هيك يعني طبعا هذا الشيء بس له بكون خاص شيء خاص في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع نساء الأنصار فإن الراجل تكون أكثر عنا قال لما يا رسول الله كفرنا اللعن في لعب تكفرنا اللعن وتكفرنا العشير للنساء تنكرنا العشير المسلمات يعني تنكرنا كفرنا كله لا تكفرنا تكفرنا أنا ولا مرة شفت مرة تنهى عن الفحشاء والمنكر أيها الحرام عليك طيب لو اسمعنا كذونا جمعية النساء بالحكمة كذيش هذولا إلا دائما يعني صح كذا كان كلمين إلا لا وانتو هيك بيجي مع كدير صح صح مرة هاي موجود مرة بس بالكلمة الحسنة أنت مشايخ مع كدير توفى فيه والله الله يرحمه من البلد من البلد ومن عينة خلاص مش مشكلة ما هو هاي بجوز اللي محمد أخوك هل كنا الله يرحمه شخص يعني ذو الحج بحكي عن عرصاتك يعني مش عم بيدها ولا يعني عرصات من دشوش نسيان يعني مش مش يعني عارف خلينا نمين بسات نحن نحرم الله نحن نحرم الله لا نبي صلى الله عليه وسلم بس وين رحت مثنى خليك بتبكز ظالم مثنى في حديث مثنى مثنى خليك بتبكز ظالم في حد الصيام في عند السلام في حد الصيام مش ناقص ناس بعش بس اختلف العلماء في صحته مش ناقص عند الرجال عالم يعني حرام يعني العشر من الحجة العشر ناقص بس العلماء قالوا طب ليش كانت عشر رضا على العشر مع ان العاشر يوم عيد يوم عيد قالت عشرة من ذلك لا القصد بها انه العرب اذا كان الرقم يعني قريب من انه يصحح عشرة عشرين ثلاثين كانت تميل للتصحيح وعشرة طبعا كانت تعرف من الناس انه اصلا يوم العشر لا يصام في قلة العشر وكان يطلق على التسعة الاول العشر للحجة واضح ففي حديث في ذلك في الصيام لكن هذا الحديث نعم هذا الحديث اختلف فيه العلم في تصحيحه بس سؤال واحد في صام العشرة العشر ذو الحجة تسعة ما خذش أجر عظيم عشر ما خذش خمس عشان نعمل فيها ليش بس بشد العصر لأنه تكون إشي واجب وزي تأسي الحجاج زي تأسي والحجاج طيب يعني زي كله تعيش معهم مع الحجاج يعني تعيش هالأيام الحجي طيب بكون أغلبهم بسوهم لا الفضل يعني مشان يعني زي باب إنك تفوت يعني معهم نسك يعني في النسك هم هم صاموا عن ال يعني عن لا قصد يعني انه زي واحد فتح له باب انه يعني نعم صام زي يتنافس معاهم بالعباده مع انه مش راح يوصل لهم العلماء قالوا هذا الكلام نعم قالوا بس على ايش تكلموا هناك تكلموا عن لا عن الاضحيه في الاضحيه مش انت تمسك عن الشعر والاظافر كالمحرم لانه امسك واضح اما في العشر الاول في التسعه الكل اللي الحاج في من الحجاج اللي ساعات لم يحرم بيحرم في اليوم الثامن ولا هو ساعات لم يحرم لكن في منهم اللي يصوم كلهم مصرون بحرم في يصوم هذه الايام التمتع كلهم التمتع بثمان اذا بس القادر بحرم. بس القادر عنه. حتى لو القادر الحجاج هم الثمان نعم اذا قادر ولم يضحي هذا يعني ترك سوء تعلق شو انت جاي تحرم جاي الحج حج مكرن ولا متمتع ولا ها كل العالم احنا متمتع عشان نبتروح هذا عشان تشوف تذبح شفتش يعني اصلا بنعتمر وبنحلق وبنرد بعدها بنحرق اخرى مره 3000 حج هسه المكرن بيجي من حد ما بحرم من النقاط لحد ما يخلص العيد اجل قالوا بواعي حرام تمام والله فيش عليه ذبح لا في عجل المكرن فيش عليه ذبح عجل الجبتون يبقى نازل عنه هذول الفكرين بيجوا من افريقيا وين الاضحيه بالنسبه له لا لا عندنا بس شو هذا 8000 عجل والعجل أرخص من الخروف كده وزن بيه كده شحكي العجل 6000 7000 بلاش ما عندك شيء تبغى شو معقول ب6000 ما عندك عجل بين دينصار يعني شو بدهم يعني اغلى ولا ارخص مش فاهم لا بده اغلى اغلى لا بالنسبه للكيلو ارخص انه لي 13 جايبه عجل فيه انت جبت 13 جابوا ناس مش انا من عندي جبت طلع بتعلق كتس وزنه ولا زين عارف شو تصرف في 500 كيلو 400 كيلو في 300 ل 500 300 صغيره حسب الوزن من 300 ل 500 وفي 600 تعلق عن عجلين يعني ربحوا 1500 شيكل جاري بيربح ما هو في مشكله عندنا هنا شيخ في العجل نعم هنا بحطوا لهم اكل خلصت كل شيء بعلفوها ان شاء الله نفتح شو المفروض خلصت شيء ترسي الدرس اي 10 ان شاء الله خلصت الدرس في احكام الاضحيه نتكلم فيها في الوقت ان شاء الله كل بدي في سؤال هسه البني ادم بنسال عن كل شيء عمله حتى لو وصل تاب فتره معينه مثلا عن قبل ما تاب التوبه وحاسب عليه نعم الذنوب يوم القيامه تعرض على وجوه منها ما تعرض على العبد توبيخا تقريعا منها ما تعرض منا إن ربنا عز وجل غفر له إياها. ففي حديثين، وابن لما كان ابن عمر في الطريق وجاء رجل سأله عن النجوى، قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من النجوى؟ فكل حديث إن ربنا عز وجل يختلي بعبده حتى يضع عليه كنفة فيخلو به، فيقول ربنا عز وجل له هل فعلت كذا يوم كذا؟ يقول نعم يا رب فعلت كذا يوم كذا. يكرر في أشياء عملتها فعلت كذا كذا يوم كذا، مش إنه سؤال هل فعلت، لا فعلت كذا يوم كذا. يقول نعم، قال حتى يظن العبد أنه هلك، قال سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فربنا عز وجل يبين له هذه الذنوب حتى يعني يبين له من هو. لا هذا عرض ذنوب، مش نقاش. لا مش نقاش، النقاش لما يكون شو، لما يكون مثلا لما فعلت كذا يوم كذا، ربنا عز وجل يسأل لما فعلت كذا، ففيش العذر. لما فعلت كذا يوم كذا، فيش عذر. هاي للي ما تبش. للي ما تبش نعم. لا أنا في رجل. لا أنا أتكلم بن آدم 40 سنة بيصليش وفاصي، تابته بنصوحه. إذا ربنا عز وجل عرض عليه ذنوب، إذا عرض عليه ذنوب يعرضها من فضل حتى يبين له ذلك. أما مش حساب. هذا من الحساب ما هو؟ لا يعني مش بيحاسبوا عليها إنه ربما يغفر له. الحساب الحساب الحساب إنه ربنا عز وجل يبين لك شو بك تعمل. حلو. العقاب لما ربنا عز وجل يناقشك في في في في الشيء، ليش عملت كذا يوم كذا، فبتحس إنه في توبيخ وفي تقريع. هذا العقاب، هذا عقاب بحد ذاته. ليش في ميزان معناته؟ شو اللي يوزن؟ اللي يوزن كل شيء. بعد التوبة. كل شيء يوزن. وإنت؟ طب إذا توبت بجزء عام، أنت توبت 10 أيام قبل ما تموت. لما مش طول مش أنت كنت عاصب. ماشي. مش أنت. معناته الأعمال توضع السيئات في الميزان. وتوضع التوبة في الميزان. التوبة تكفر عن